بماذا أنحق؟ أنحقت بإن لكن وأن في أي شيء؟ لا. وش عمل؟ لا محمد. نعم تلحق بأن إذا استكملت منصوبها استكملت معموليها يجوز الرفع. بأنه إذا عطف. نعم. إذا عطف على منصوب أن بعد أن تستكمل يجوز الرفع. إذا عطف على اسمها بعد استكمال الخبر يجوز فيه في المعطوف وجهان النصب والرفع كذا. كم الذي يلحق؟ اثنين لكنه أنت. اثنين ولا اثنان؟ الحق اثنان. طيب ما معنى قوله من دون ليس ولعل وكان؟ يعني أن ليس ولعل وكان لا تعمل عمل إن في جواز الوجه. لا كان لا معطوف على اسمها إيه؟ ولكن عموليها إيه؟ لا يجوز إلا وجه وحده والنصر. تمام. نريد مثال لذلك يوسف. على لكن. نعم. نرجع العطف على اسمه على اسمه. لكن محمد كريم وزيد وزيد كذا وزيد ولا يجد زيد. إذا نقل من دون ليس ولعل وكأن يجوز. كيف يجوز؟ لأنه لا إيه لكن نعم لكن إذا يجوز وجهها لكن لكن لكن زيدا كريم ومحمد ويجوز. نعم. طيب أن عبد الله علمت أن زيداً قائم وعمراً ويجوز عمراً. صحيح يا جماعة؟ طيب من دون ليث ولعل وكأن مثال ليث زيداً وعمراً قائماً. غلط. هذا بعد الاستكمال. العطف هنا بعد الاستكمال. ليت زيدا قائما قائم وعمرا كذا ويجوز وعمر. لماذا؟ ناصر صحيح. لأن لو قلنا وعمر لا اختلف المعنى. أنا أتمنى أن زيدا قائم وكذلك عمر، لكن لو قلنا وعمر خرج عن نطاق التمني. طيب لعل شرافي من دون ليث ولعل لعل لعل عمرا لعل الطالبة لعل الطالبة يفهم أقول أخشى أن تقول وأخوه معطوف على يفعل أو على عدم. لا يجوز لعل الطالب. هات مثال بس وبعدين نشوف يجوز ولا ما يجوز. لعل الطالب يفهم فاهم لعل الطالب فاهم وأخاه لا. ولا يجوز أخوه. لا. لماذا؟ يختلف المعنى. اختلاف المعنى.